بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التبيان في أيمان القرآن للإمام القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الثاني عشر. يقول رحمه الله: فصل. وأما أقل مدة الحمل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنها 6 أشهر. قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال جالينوس: كنت شديد الفحص عن مقادير أزمنة الحمل، فرأيت امرأة واحدة ولدت في 184 ليلة، وزعم صاحب الشفاء أنه شاهد ذلك. وأما أكثره فقال في الشفاء: بلغني من حيث وثقت كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سن الحمل ولدا قد نبتت أسنانه وعاش. فصل. فإن قيل: فمساب الإذكار والإناث؟ قيل: الذي نختاره أنه إنما سببه مشيئة الرب الفاعل باختياره، وليس له سبب طبيعي. وكل ما ذكره أصحاب الطبائع من الأسباب فمنتقض، مثل حرارة الرجل ورطوبته، قالوا: وفساد المزاج أيضا يوجب إيلاد الإناث، واستقامته توجب الإذكار. وكل هذا تخليط وهذيان، فليس للإذكار والإناث إلا قول الله لملك الأرحام: وقد استأذنه: يا رب ذكر، يا رب أنثى، يا رب شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل. فالإذكار والإناث قران السعادة والشقاوة والرزق والأجل. فإن قيل: فتلك أيضا بأسباب، قلنا: نعم، ولكن بأسباب بعد الولادة، ولا سبب للإذكار والإناث قبل الولادة. فإن قيل: فما تصنعون بحديث ثوبان الذي رواه مسلم في الصحيح أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الولد فقال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله. فقال اليهودي: صدقت، وإنك لنبي. قيل: هذا الحديث تفرد به مسلم في صحيحه، وقد تكلم فيه بعضهم وقال: الظاهر أن هذا الحديث وهم فيه بعض الرواة، وإنما كان السؤال عن الشبه، وهو الذي سأله عنه عبد الله بن سلام في الحديث المتفق على صحته فأجابه بسبق الماء، وأن الشبه يكون للسابق، فلعل بعض الرواة انقلب عليه شبه الولد بالمرأة بكونه أنثى، وشبهه بالولد بكونه ذكر، لا سيما والشبه التام إنما هو بذلك. وقال الطائفة: بل الحديث صحيح لا مطعن في سنده ولا منافاة بينه وبين حديث عبد الله بن سلام، وليست الواقعة واحدة، إنما هما قضيتان، ورواية كل منهما غير رواية الأخرى، وفي حديث ثوبان قصة ضبطت وحفظت. قال ثوبان: كنت قائما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال لي: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غداؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد إلا نبي أو رجل أو رجلا. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله. فقال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم به حتى أتاني الله به. وأما حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتى فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبقت كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله، وذكر الحديث. فتضمن الحديثان أمرين ترتب عليهما أثرا: سبق الماء وعلوه، فتأثير السبق في الشبه، وتأثير العلو في الإذكار والإناث، فإن اجتمع الأمران ترتب عليهما الأثران معا، وأيهما انفرد ترتب عليه أثره. فإذا سبق ماء الرجل وعلى أذكر وكان الشبه له، وإن سبق ماء المرأة وعلى آنفت وكان الشبه لها، وإن سبق ماء المرأة وعلى ماء الرجل أذكر وكان الشبه لها، وإن سبق ماء الرجل وعلى ماء المرأة آنفت وكان الشبه له. ومع هذا كله فهذا جوء سبب ليس بموجب، والسبب الموجب مشيئة الله تعالى. قال: فقد يسبب سببية السبب، وقد يرتب عليه ضد مقتضاه، ولا يكون في ذلك مخالفة لحكمته، كما لا يكون تعجيزا لقدرته. وقد أشار في الحديث إلى هذا بقوله: أذكر وآنثى بإذن الله. وقد قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فأخبر سبحانه أن ذلك عائد إلى مشيئته، وأنه قد يهب الذكور فقط والإناث فقط، وقد يجمع للوالدين بين النوعين معه، وقد يخليهما عنهما معه، وأن ذلك كما هو راجع إلى مشيئته فهو متعلق بعلمه وقدرته. وقد وهب الله آدم الذكور والإناث، وإسرائيل الذكور دون الإناث، ومحمدا صلى الله عليه وسلم الإناث دون الذكور سوى ولده إبراهيم. وقال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، تأتي كل امرأة منهن بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف عليهن فلم ترد منهن إلا 1 جاءت بشق ولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فدل على أن مجرد الوطء ليس بسبب تام، وإن كان له مدخل في السببية، وإنما السبب التام مشيئة الله وحده، فهو رب الأسباب المتصرف فيها كيف شاء، بإعطائها السببية إذا شاء، ومنعها إياها إذا شاء، وترتيب ضد مقتضاها عليها إذا شاء. والأسباب هي مجاري الشرع والقدر، فعليها يجري أمر الله الكوني والديني. فإن قيل: فقد ظهر أن الولد مخلوق من الماءين جميعا، فهل يخلق منهما على حد سواء، أم يكون بعض الولد من ماء الأب وبعضه من ماء الأم؟ قيل: قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بأوضح البيان. فقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا حسين بن الحسن، حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن السائب، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه، عن عبد الله قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فقالت قريش: يا يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. فجاء حتى جلس، ثم قال: يا محمد، مما يخلق الإنسان؟ فقال: من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب، وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم. فقام اليهودي فقال: هكذا كان يقول من قبلك. فصل: فإن قيل قد ذكرتم أن تعلق الروح بالجنين إنما يكون بعد 40 ثالثة، وأن خلق الجنين يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، وبينتم أن كلام الأطباء لا يناقض ما صرح به الوحي من ذلك، فما تصنعون بحديث حذيفة بن أسيد الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. قيل: نتلقاه بالقبول والتصديق وترك التحريف، ولا ينافي شيئا مما ذكرناه، إذ غاية ما فيه أن هذا التقدير وقع بعد 40 الأولى، وحديث ابن مسعود يدل على أنه وقع بعد 40 الثالثة، وكلاهما حق، فإن هذا تقدير بعد تقدير، فالأول تقدير عند انتقال النطفة إلى أول أطوار التخليق التي هي أول مراتب الإنسان، وما قبل ذلك فلم يتعلق بها التخليق، والتقدير الثاني تقدير عند كمال خلقه ونفخ الروح، فذاك تقدير عند أول خلقه وتصويره، وهذا تقدير عند تمام خلقه وتصوره. وهذا أحسن من جواب من قال إن المراد بهذه 40 التي في حديث حذيفة 40 الثالثة، وهذا بعيد جدا باللفظ الحديث، ولفظ يأباه كل الإباء، فتأمل. فإن قيل: فما تصنعون بحديثه الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا عن عمرو بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وفي لفظ آخر في الصحيح أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة، ثم يتسور عليها الملك الذي يخلقها، فيقول: يا ربي، أذكر أو أنثى؟ ثم يقول: يا ربي، أسوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي، ثم يقول: يا ربي، ما رزقه وما أجله وما خلقه؟ ثم يجعله الله عز وجل شقيا أو سعيدا. وفي لفظ آخر في الصحيح أيضا أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع 40 ليلة، ثم ذكر نحوه. قيل: نتلقاه أيضا بالتصديق والقبول وترك التحريف، وهذا يوافق ما أجمع عليه الأطباء أن مبدأ التخليق والتصوير بعد 40. فإن قيل: فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث ابن مسعود وهو صريح في أن النطفة 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 مضغة، ومعلوم أن العلقة والمضغة لا صورة فيهما ولا جلد ولا لحم ولا عظم، وليس بنا حاجة إلى التوفيق بين حديث هذا وبين قول الأطباء، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وقولهم عرضة الخطأ، ولكن الحاجة إلى التوفيق بين حديثه وحديث حذيفة المتقدم. قيل: لا تنافي بين الحديثين بحمد الله، وكلاهما خارج من مشكاة صادقة معصومة. وقد ظن طائفة أن التصوير في حديث حذيفة إنما هو بعد 40 الثالثة، قالوا: وأكثر ما فيه التعقيب بالفاء وتعقيب كل شيء بحسبه، وقد قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ بل قال تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. وهذا تعقيب بحسب ما يصلح له المحل، ولا يلزم أن يكون الثاني عقيب الأول تعقيب اتصال. وظن الطائفة الأخرى أن التصوير والتخليق الذي في حديث حذيفة هو في التقدير والعلم، والذي في حديث ابن مسعود في الوجود الخارجي. والصواب ما دل عليه الحديث من أن ذلك في أول 40 الثانية، ولكن ها هنا تصويران، أحدهما تصوير خفي لا يظهر للبشر، وهو تصوير تقديري، كما يصور من يفصل الثوب أو ينجر الباب مواضع القطع والتفصيل فيعلم عليها ويصنع مواضع الفصل والوصل، وكذلك كل من يصنع صورة في مادة لا سيما مثل هذه الصورة التي ينشأ فيها التصوير والتخليق على التدريج شيئا بعد شيء لا وهلة واحدة، كما يشاهد بالعيان في تخليق الطائر في البيضة. فها هنا أربع مراتب: أحدها تصوير وتخليق علمي لم يخرج إلى الخارج، الثانية مبدأ تصوير خفي يعجز الحس عن إدراكه، الثالثة تصوير يناله الحس ولكنه لم يتم بعد، الرابعة تمام التصوير الذي ليس بعده إلا نفخ الروح. فالمرتبة الأولى علمية والثلاث الأخر خارجية عينية، وهذا التصوير بعد التصوير نذير التقدير بعد التقدير، فإن الرب تعالى قدر مقادير الخلائق تقديرا عاما قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهناك كتبت السعادة والشقاوة والأعمال والأرزاق والآجال. الثاني تقدير بعد هذا وهو أخص منه، وهو التقدير الواقع عند القبضتين حين قبض تبارك وتعالى أهل السعادة بيمينه وقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وقبض أهل الشقاوة باليد الأخرى وقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الثالث تقدير بعد هذا وهو أخص منه عندما يقضي به كما في حديث حذيفة بن أسيد المذكور. الرابع تقدير آخر بعد هذا وهو عندما يتم خلقه وينفخ فيه الروح كما صرح به الحديث الذي قبله، وهذا يدل على سعة علم الرب تبارك وتعالى وإحاطته بالكليات والجزئيات. وكذلك التصوير الثاني مطابق للتصوير العلمي، والثالث مطابق للثاني، والرابع مطابق للثالث، وهذا مما يدل على كمال قدرة الرب سبحانه وتعالى ومطابقة مقدوره لمعلومه، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. ونظير هذا التقدير الكتابة العامة قبل المخلوقات، ثم كتابة ما يكون من العام إلى العام في ليلة القدر، وكل مرتبة من هذه المراتب تفصيل لما قبلها وتنويع. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ويطابق الواقع في الوجود ولا يخالفه، وإنما يخبر بما لا يستقل الحس ولا العقل بإدراكه لا بما يخالف الحس والعقل. وأما ما يعرفه الناس ويستقلون بإدراكه على أمر عيني يتعلق به الإيمان أو على حكم شرعي يتعلق به التكليف، والله أعلم. فصل: فإن قيل أي عضو يتخلق أولا قبل سائر الأعضاء، قيل قد اختلف في ذلك على أربعة أقوال: أحدها أنه القلب وهذا قول الأكثرين، والثاني أنه الدماغ والعينان وهو قول بقراط، والثالث أنه الكبد وهو قول محمد بن زكريا، والرابع أنه السرة وهو قول جماعة من الأطباء. قال أصحاب القلب: لا نشك أن في المني قوة روحية، وبسبب تلك القوة يستعد أن يكون إنسانا، وحاجته إلى الروح الذي هو مادة القوى أشد، فلا بد أن يكون لذلك الروح مجمع خاص منه ينبعث إلى سائر الأعضاء. فالجوهر الروحي أول شيء ينهز من المني ويجتمع في موضع واحد، ويحيط به ما يتصل إليه ذلك الجوهر الروحي من جميع الجوانب، فيجب أن يكون مجمعها هو الوسط، وسائر الأجزاء تحيط به، وذلك الكبد هو القلب. قالوا: ولأن تمام البدن موقوف على الحرارة الغريزية، والعضو الذي هو منبع الحرارة الغريزية التي بها قوام البدن لا بد أن يكون متقدما على العضو الذي هو منبع القوة الغازية التي بها ينمو وهو القلب. قالوا: ولأن أفعال القوى إنما تتم بالروح، وهي لا بد لها من متعلق تتعلق به، ولا بد أن يتقدم متعلقها عليها وهو القلب. قالوا: وهذا هو الأنسب والأليق بحكمة الرب تعالى، فإن القلب ملك سائر الأعضاء، وهي جنود له وخدم، فإذا صلح القلب صلحت جنوده، وإذا فسد فسدت. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إلى ما يرشد إلى ذلك، فقال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما أولى هذه المضغة أن تكون متقدمة في وجودها على سائر الأعضاء، وسائرها تبع لها في الوجود كما هي تبع لها في الصلاح والفساد. قالوا وقد شاهد أصحاب التشريع في المني عند انعقاده نقطة سوداء في وسطه. قال أصحاب الدماغ شاهدنا الفراخ في البيض أول ما يتكون منها رؤوسها، وسنة الله في تكون الأجنة في الأرحام كذلك. قالوا ولأن الدماغ مجمع الحواس ورئيس البدن وأشرفه. قالوا وهذه سنة الله في بروز الجنين أول ما يبدو منه إلى الوجود رأسه. قال أصحاب الكبد لما كان المني محتاجا إلى قوة غاذية تزيد في جوهره حتى يصير بحيث يمكن أن تكون الأعضاء فيه، كان أول الأعضاء وأسبقها إليه هو محل القوة الغاذية وهو الكبد. قال أصحاب السرة حاجة الجنين إلى جذب الغذاء أشد من حاجته إلى آلات قواه وإدراكه، ومن السرة يثج الغذاء. وأولى هذه الأقوال القول الأول، ومرتبة القلب وشرفه ومنزلته ومحله الذي وضعه الله به يقتضي أنه المبدوء به قبل سائر الأعضاء المتقدم عليها بالوجود، والله أعلم. فصل. فإن قيل الجنين قبل نفخ الروح فيه هل كان فيه حركة وإحساس أم لا؟ قيل كان فيه حركة النمو والاغتذاء كالنبات، ولم تكن له حركة الحس والإرادة، فلما نفخت فيه الروح انضمت حركة حسه وإرادته إلى حركة نبوه واغتذائه. فإن قيل قد ثبت أن الولد يتخلق من ماء الأبوين فهل يتمازجا ويختلطا حتى يصيرا ماء واحدا، أو يكون أحدهما هو المادة والآخر بمنزلة الإنفحة التي تعقده؟ قيل هو موضع اختلف فيه أرباب الطبيعة. فقالت طائفة منهم مني الأب لا يكون جزءا من الجنين، وإنما هو مادة الروح الساري في الأعضاء، وأجزاء البدن كلها من مني الأم. ومنهم من قال بل هو ينعقد من مني الأم ثم يتحلل ويفسد. قالوا ولهذا كان الولد جزءا من أمه، ولهذا جاءت الشريعة بتبعيته لها في الحرية والرقة. قالوا ولهذا لو نزى فحل رجل على حجرة آخر فأولدها فالولد لمالك الأم دون مالك الفحل، لأنه تكون من أجزائها وأحشائها ولحمها ودمها، وماء الأب بمنزلة الماء الذي يسقي الأرض. قالوا والحس يشهد أن الأجزاء التي في المولود من أمه أضعاف أضعاف الأجزاء التي فيه من أبيه، فثبت أن تكوينه من مني الأم ودم الطمث ومني الأب عاقد له كالإنفحة. ونازعهم الجمهور وقالوا إنه يتكون من مني الرجل والأنثى. ثم لهم قولان، أحدهما أنه يتكون من مني الذكر أعضاؤه وأجزاؤه ومن مني الأنثى صورته، والثاني أن الأعضاء والأجزاء والصورة تكونت من مجموع الماءين وأنهما امتزجا واختلطا وصارا ماء واحدا. وهذا هو الصواب، لأننا نجد الصورة والتشكيل تارة إلى الأب وتارة إلى الأم، والله أعلم. وقد دل على هذا قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، والأصل هو الذكر، فمنه البذر ومنه السقي، والأنثى وعاء ومستودع لولده تربيه في بطنها كما تربيه في حجرها. ولهذا كان الولد للأبي حكما ونسبا، وأما تبعيته للأم في الحرية والرق فلأنه إنما تكون وصار ولدا في بطنها وغذته لبانها مع الجزء الذي فيه منها، وكان الأب أحق بنسبه وتعصيبه لأنه أصله ومادته ونسخته، وكان أشرفهما دينا أولى به تغليبا لدين الله وشرعه. فإن قيل فهلا طردتم هذا وقلتم لو سقط بذر رجل في أرض رجل آخر يكون الزرع لصاحب الأرض دون مالك البذر؟ قيل الفرق بينهما أن البذر مال متقوم نبت في أرض آخر فهو لمالكه وعليه أجرة الأرض، أو هو بينهما بخلاف المني فإنه ليس بمال، ولهذا نهى الشارع عن المعاوضة عليه. واتفق الفقهاء على أن الفحل لو نزى على رمكة لكان الولد لصاحب الرمكة. فصل. فإن قيل فهل يتكون الجنين من ماءين وواطئين؟ قيل هذه المسألة شرعية كونية، والشرع فيها تابع للتكوين، وقد اختلف فيها شرعا وقدرا، فمنعت ذلك طائفة وأبته كل الإباء، وقالت الماء إذا استقر في الرحم اشتمل عليه وانضم غاية الانضمام، بحيث لا يبقى فيه مقدار رسم رأس إبرة إلا انسد، فلا يمكن انفتاحه بعد ذلك لماء ثان لا من الواطئ ولا من غيره. قالوا: وبهذا أجرى الله العادة أن الولد لا يكون إلا لأب واحد، كما لا يكون إلا لأم واحدة، وهذا هو مذهب الشافعي. وقال الطائفة: بل يتخلق من ماءين فأكثر. قالوا: وانضمام الرحم واشتماله على الماء لا يمنع قبوله الماء الثاني، فإن الرحم أشوق شيء وأقبله للمني. قالوا: ومثال ذلك مثال المعدة، فإن الطعام إذا استقر فيها انضمت عليه غاية الانضمام، فإذا ورد عليها طعام فوقه انفتحت له لشوقها إليه. قالوا: وقد شهد بهذا القائف بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ولد ادعاه اثنان فنظر إليهما وإليه وقال: ما أراهما إلا اشتركا فيه، فوافقه عمر رضي الله عنه وألحقه بهما. ووافقه على ذلك الإمام أحمد ومالك رضي الله عنهما. قالوا: والحس يشهد بذلك، كما نرى في جراء الكلبة والسنور تأتي بها مختلفة الألوان لتعدد آبائها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، يريد وطأ الحامل من غير الواطئ. قال الإمام أحمد: الوطأ يزيد في سمع الولد وبصره، هذا بعد انعقاده. وعلى هذا مسألة فقهية، وهي: لو أحبل أمة غيره بنكاح أو زنا ثم ملكها، هل تصير أم ولد له؟ فيها أربعة أقوال للفقهاء، وهي روايات عن الإمام أحمد. أحدها: لا تصير أم ولد، لأنها لم تعلق بالولد في ملكه. والثاني: تصير أم ولد، لأنها وضعت في ملكه. والثالث: إن وضعت في ملكه صارت أم ولد، وإن وضعت قبل أن يملكها لم تصير، لأن الوضع والإحبال كان في غير ملكه. والرابع: أنه إن وطئها بعد أن ملكها صارت أم ولد، وإلا فلا، لأن الوطأ يزيد في خلقة الولد، كما قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمع الولد وبصره، وهذا أرجح الأقوال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعل سيدها يريد أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستعبده وهو لا يحل له. والمجح الحامل المقرب. وقوله كيف يورثه، أي يجعل الولد تركة مورثة عنه كأنه عبده، ولا يحل له ذلك، لأنه قد صار فيه جزء من أجزائه بوطئه، وكيف يجعله عبده وهو لا يحل له ذلك. فهذا دليل على أن وطأ الحامل يزيد في الأجزاء، وقد دلت المشاهدة على أن الحامل إذا وطئت كثيرا جاء الولد عبلا ممتلئا، وإذا هجر وطؤها جاء الولد ضئيلا ضعيفا، فهذه أسرار شرعية موافقة للأسرار الطبيعية مبنية عليها، والله أعلم. فإن قيل: فهل يمكن أن يخلق من الماء الواحد ولدان في بطن واحد؟ قيل: هذه مسألة التوأم، وهو ممكن، بل قد وقع، وله أسباب. أحدها: كثرة المني، فيفيض إلى بطن الرحم دفعات، والرحم يعرض له عند الحركة الجاذبة للمني حركات اختلاجية مختلفة، فربما اتفق أن كان الجاذب للدفعة الأولى من المني أحد جانبيه وللثانية الجانب الآخر. ومنها أن بيت الأولاد في الرحم فيه تجاويف، فيكون المني كثيرا فيفضل عن أحدها فضلا يشتمل عليها التجويف الثاني، وهكذا الثالث. قال أرسطو: وقد يعيش للمرأة خمسة أولاد في بطن واحد. وحكى عن امرأة أنها وضعت في أربع بطون 20 ولدا، قال صاحب القانون: سمعت بجرجان أن امرأة أسقطت كيسا فيه 70 صورة كل صورة صغيرة جدا. قال أرسطو: وإذا أتأمت بذكر وأنثى فقلما تسلم الوالدة والمولود، وإذا أتأمت بذكرين أو أنثيين فتسلم كثيرا. قال: والمرأة قد تحبل على الحبل، ولكن يهلك الأول في الأكثر، فقد أسقطت امرأة واحدة 12 جنينا حملا على حمل، وأما إذا كان الحمل واحدا أو بعد وضع الأول فقد يعيشان، والله أعلم. فصل: فإن قيل فما السبب المانع للحامل من الحيض غالبا؟ قال الإمام أحمد وأبو حنيفة: إنما تراه من الدم يكون دم فساد لا حيض. والشافعي وإن قال إنه دم حيض وهو إحدى الروايتين عن عائشة، فلا ريب أنه نادر بالإضافة إلى الأغلب. قيل: دم الطمث ينقسم إلى 3 أقسام: قسم ينصرف إلى غذاء الجنين، وقسم يصعد إلى البدن، وقسم يحتبس إلى وقت الوضع فيخرج مع الولد وهو دم النفاس. وربما كانت مادة الدم قوية وهو كثير فيخرج بعضه لقوته وكثرته. والراجح من الدليل أنه حيض حكمه حكمه، إذ ليس هناك دليل عقلي ولا شرعي يمنع من كونه حيضا. واستيفاء الأدلة من الجانبين قد ذكرناه في موضع آخر، والله أعلم. فإن قيل فما السبب في أن النساء الحبالة يشتقن في الشهر 2 و3 إلى تناول الأشياء الغريبة التي لم تعتد بها طباعهن؟ قيل: لأن دم الطمث لما احتبس فيهن بحكمة قدرها الله سبحانه، ويصرفه غذاء للولد، ومقدار ما يحتاج إليه يسير، فتدفع الطبيعة الصحيحة إلى فم المعدة فتحدث لهن شهوة تلك الأشياء الغريبة. فإن قيل فكيف وضع الجنين في بطن أمه؟ أقائما أم قاعدا أم مضطجعا؟ قيل: هو معتمد بوجهه على رجليه، وبراحتيه على ركبتيه، ورجلاه مضمومة إلى قدامه، ووجهه إلى ظهر أمه، وهذا من العناية الإلهية به أن أجلسه هذه الجلسة في هذا المكان الضيق، فهو في الرحم على الشكل الطبيعي. وأيضا فلو كان رأسه إلى أسفل لوقع ثقل الأعضاء الخسيسة على الأعضاء الشريفة، وأدى ذلك إلى تلفه. ولأنه عند محاولة الخروج إذا انقلب أعانه ثقله على الخروج، فإنه إذا خرج أول ما يخرج منه رأسه، لأن الرأس إذا خرج أولا كان خروج سائر الأعضاء بعده سهلا، ولو خرج على غير هذا الوجه لكان فيه تعويق وعسر، فإن رجلين لو خرجتا أولا انعاق خروج الباقي، فإنه إن خرجت الرجل الواحدة أولا انعاق عند الثانية، وإن خرجتا معا انعاق عند اليدين، وإن خرجت اليدان والرجلان انعاق عند الرأس، فكان يلتوي إلى خلف وتلتوي السرة إلى العنق، فيألم الرحم ويصعب الخروج ويؤدي إلى مرضه أو تلفه. فإن قيل فما سبب الإجهاض الذي يسمونه الطارحة قبل كمال الولد؟ قيل: الجنين في البطن بمنزلة الثمرة في الشجرة، وكل منهما له اتصال قوي بالأم، ولهذا يصعب قطع الثمرة قبل كمالها من الشجرة، وتحتاج إلى قوة، فإذا بلغت الثمرة نهاياتها سهل قطعها، وربما سقطت بنفسها، وذلك لأن تلك الرباطات والعروق التي كانت تمدها من الشجرة كانت في غاية القوة، فتوفر لغذاء آخر، رجع ذلك الغذاء إلى الشجرة فضعفت تلك الرباطات والمجاري، وساعدها ثقل الثمرة، فسهل أخذها. وكذا الأمر في الجنين، فإنه ما دام في البطن قبل كماله واستحكامه، فإن رطوباته وأغشيته ورباطاته تكون مانعة له من السقوط، فإذا تم وكمل ضعفت تلك الرباطات، وانهتكت الأغشية، واجتمعت تلك الرطوبات المزلقة، فسقط الجنين. هذا الأمر الطبيعي الجاري على استقامة الطبيعة وسلامتها. وأما السقوط قبل ذلك فلفساد في الجنين أو لفساد في طبيعة الأم أو لضعف الطبيعة، كما تسقط الثمرة قبل إدراكها لفساد يعرض لها أو لضعف الأصل أو لفساد يعرض من خارج. فإسقاط الجنين لسبب من هذه الأسباب 3، فالآفات التي تصيب الأجنة بمنزلة الآفات التي تصيب الثمار. فإن قيل فكيف فم الرحم مع ضيقه يتسع لخروج ما هو أكبر منه بأضعاف مضاعفة؟ قيل: هذا من أعظم الأدلة على عناية الرب تعالى وقدرته ومشيئته، فإن الرحم لا بد أن ينفتح الانفتاح العظيم جدا. قال غير واحد من العقلاء: ولا بد من انفصال يعرض للمفاصل العظيمة ثم تلتئم بسرعة أسرع من لمح البصر. وقد اعترف فضلاء الأطباء وحذاقهم بذلك وقالوا: لا يكون ذلك إلا بعناية إلهية وتدبير تعجز العقول عن إدراكه وتقر للخلاق العليم بكمال الربوبية والقدرة. فإن قيل: فما السبب في بكاء الصبي حال خروجه إلى هذه الدار؟ قيل: ها هنا سببان: سبب باطن أخبر به الصادق المصدوق لا يعرفه الأطباء، وسبب ظاهر. فأما السبب الباطن فإن الله سبحانه اقتضت حكمته أن وكل بكل واحد من أولاد آدم شيطانا، فشيطان هذا المولود قد حبس ينتظر خروجه ليقارنه ويتوكل به، فإذا انفصل استقبله الشيطان وطعنه في خاصرته تحرقا عليه وتغيظا واستقبالا له بالعداوة التي كانت بين الأبوين قديمة، فيبكي المولود من تلك الطعنة. ولو آمن زنادقة الأطباء والطبائعيين بالله ورسوله لم يجدوا عندهم ما يبطل ذلك ولا يرده. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. وفي الصحيحين من حديثه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. وفي لفظ آخر: يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه. وفي لفظ آخر: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولادته أمه إلا مريم وابنها. وفي لفظ للبخاري: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. والسبب الظاهر الذي لا يخبر الرسل بأمثاله لرخصه عند الناس ومعرفتهم له من غيرهم هو مفارقته للمألف والعادة التي كان فيها إلى أمر غريب، فإنه ينتقل من جسم حار إلى هواء بارد ومكان لم يألف، فيستوحش من مفارقته وطنه ومألفه. وعند أرباب الإشارات أن بكاءه إرهاص بين يدي ما يلاقيه من الشدائد والآلام والمخاوف، وأجدوا في ذلك: ويبكي بها المولود حتى كأنه بكل الذي يلقاه فيها يهدد، وإلا فما يبكيه فيها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد. ولهم نظير هذه الإشارة في قبض كفه عند خروجه إلى الدنيا وفي فتحها عند خروجه منها، وهو الإشارة إلى أنه خرج إليها مركبا على الحرص والجمع وفارقها صفر اليدين منها، وأنشدوا في ذلك: وفي قبض كف الطفل عند ولاده دليل على الحرص الذي هو مالكه، وفي فتحها عند الممات إشارة إلى فرقة المال الذي هو تاركه. ولهم نظير هذه الإشارة في بكاء الطفل عند خروجه وضحك من حوله، وأن الأمر سيبدل ويصير إلى ما يبكي من حوله عند موته كما ضحكوا عند ولادته، وأنشدوا في ذلك: أنسيت إذ ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا؟ فاعمل لعلك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضحكا مسرورا. ونظير هذه الإشارة أيضا قولهم إن المولود حين ينفصل يمد يده إلى فيه، إشارة إلى تعجيل نزله عند القدوم بأنه ضيف، ومن تمام إكرامه تعجيل قراه، فأشار بلسان الحال إلى ترك التأخير، وربما مص إصبعه إشارة إلى نهاية فقره، وأنه بلغ منه إلى مص الأصابع، ومنه قول الناس لمن بلغ به الفقر غايته هو يمص أصابعه، ويهوي إلى فيه يمص بنانه، يطالب بالتعجيل خوف التشاغل، ويعلمهم إني فقير وليس لي من القوت شيء غير مص أناملي. ونظير هذه الإشارة أنه يحدث حال ولادته يقول بلسان الحال: لا تنكروا إحداث من استفتح بالحدث في دار الحدث، كذلك كنتم من قبل، وليس العجب ممن أحدث، بل العجب ممن يطهر من الحدث. ويحدث بين الحاضرين إشارة إلى أنه من حادث ليس يعصم، يقول: وعندي بعد ذي أخواتها، وما منكم إلا وذو العرش أرحم. ونظير هذه الإشارة أنه يضحك بعد الأربعين، وذلك عندما يتعقل نفسه الناطقة ويدركها، وفي ذلك قصاص من البكاء الذي أصابه عند ولادته وتأخر بعده، لئلا ييأس العبد إذا أصابته شدة، فالفرج كامن بطيها في آثارها. ويضحك بعد الأربعين إشارة إلى فرج وافاه بعد الشدائد، يقول: هي الدنيا فتبكيك مرة وتضحك أخرى، فاصطبر للعوائد. قالوا: ويرى المنامات بعد 60 يوما من ولادته، ولكن ينساها لضعف القوة الحافظة وكثرة الرطوبات، وفي ذلك لطف به أيضا لضعف قلبه عن التفكر فيما يرى، ويرى بعين القلب إذ تأتي له 60 يوما رؤية الأحلام، لكنه ينساه بعد لضعفه عن ضبطه في يقظة ومنام. فصل. ولما تكامل للنطفة 40 يوما فاستحكم نضجها وعقدتها حرارة الرحم، استعدت لحالة هي أكمل من الأولى، وهي الدم الجامد الذي يشبه العلقة ويقبل الصورة ويحفظها بانعقادها وتماسك أجزائها. فإذا تم لها 40 استعدت لحالة هي أكمل من الحالتين قبلها، وهي صيرورتها لحما أصلب من العلقة وأقوى وأحفظ للمخ المودع فيها واللحم الذي هو كسوتها والرباطات التي تمسك أجزاءه وتشد بعضها إلى بعض والكبد الذي يأخذ صفو الغذاء فيرسله إلى سائر الأعضاء وإلى الشعر والظفر والأمعاء التي هي مجاري وصول الطعام والشراب إلى المعدة والعروق التي هي مجاري تنفيذه وإيصاله إلى سائر أجزاء البدن والمعدة التي هي خزانة الطعام والشراب وحافظته لمستحقيه والقلب الذي هو منبع الحرارة ومعدن الحياة والمستولي على مملكة البدن والرئة التي هي تروح عن البدن وتفيده الهواء البارد الذي به حياته واللسان الذي هو بريد القلب وترجمانه ورسوله والسمع الذي هو صاحب أخباره والبصر الذي هو طليعته ورائده والكاشف له عما يريد كشفه والأعضاء التي هي خدمه وخوله فالرجلان تسعى في مصالحه واليدان تبطش في حوائجه والأسنان تفصل قوته وتقطعه والأضراس تطحنه والريق يعجنه والحرارة تنضجه والمعدة تجزئه والكبد تجذبه والعروق توصله إلى أربابه والذكر آلة نسله والأنثيان خزانة مادة النسل. فالكبد للغذاء وقسمته، وهي في الحيوان بمنزلة شرش الشجر والنبات، تجذب الغذاء وترسله إلى جميع الأجزاء، وآلات الغذاء خدم لها، والقلب للأرواح التي بها حياة الحيوان، وآلات التنفس خدم له، والدماغ معدن الحس والتصور، والحواس خادم له، والأنثيان معدن للتناسل، والذكر خادم لهما، وهذه الأعضاء هي رأس أعضاء البدن. فصل. وأما آلات الغذاء فثلاثة أقسام: آلة تقبل الغذاء وتصلحه وتقذيفه وتفرقه وترسله إلى جميع البدن، وآلة تقبل فضلاته، وآلة تعين في إخراج ثفله وما لا منفعة في بقائه. فأما الآلات القابلة للغذاء فهي الفم والمريء والبطن والكبد والعروق الموصلة إلى الكبد والعروق الموصلة منها إلى البدن. فصل. وأما الآلات القابلة للفضلات فالمرارة تقبل ما لطف منها، والطحال يقبل كثيفها، والكلى والمثانة تقبلان المتوسطة، والكبد موضوعة في الجانب الأيمن وتأخذ يسيرا إلى الجانب الأيسر، وهذا لحكمة بديعة، وهي أن القلب إلى الجانب الأيسر أقرب، وهو معدن الحار الغريزي، فنحيت عنه الكبد قليلا لئلا يتأذى بحرارتها، وجعل في أوعية الغذاء قوى خادمة له، فالفم مع كونه يقطع الغذاء ويطحنه يحيله ويغيره، والمريء مع كونه منفذا إلى المعدة يغيره تغييرا ثانيا، والمعدة مع كونها خزانة حافظة له تنضجه وتطبخه فتغيره تغييرا ثالثا وتهضمه وتبقي منه ما لا يصلح منه، فتخرجه وتدفعه إلى مخرج الثفل، فإن الطعام إذا استقر في المعدة اشتملت عليه وانضمت غاية الانضمام، ثم أنضجته بحرارتها، ثم تتولاه الكبد وتشتمل عليه وتقلبه دمنا خالصا، ثم تقسمه على جميع الأعضاء قسمة عدل لا جور فيها ولا حيف. ولما كانت المعدة حوض البدن الذي ترده أجزاء البدن من كل ناحية، اقتضت الحكمة الإلهية جعلها مفرطحة في وسطه، وخالص الغذاء يتأدى إلى الكبد من شعب كثيرة، ويجتمع في موضع واحد واسع يسمى باب الكبد، وجميع العروق التي تتصل بالمعدة والأمعاء والطحال تجتمع وترتقي إلى باب الكبد، وفي المعدة قوة بخار تجذب الموافق وتنفي المخالف المنافي الذي عجزت قوة المعدة عنه، ثم إن الكبد تصفيه وتنقيه بعد اجتذابه مرة أخرى وتنفي عنه غير الموافق. وقد أعد الصانع الحكيم سبحانه لتنقية الدم من الكبد 3 خدام فارهين قائمين بالمرصاد بلا كسل ولا فتور، وقد وضع كل واحد منها في المكان الأليق به ونصبه نصبة بها يكون أمكن من عمله. ولما استقر الغذاء في المعدة وطبخته وأنضجته صارت فضلاته 3، فضلة كالدردي الراسب، وفضلة كالرغوة والزبد الطافي، وفضلة مائية، فجعل كل خادم من هذه الخدام 3 على فضلة لا يتعداها إلى الأخرى، ليجذبها من مجرى خادم الفضلة الخفيفة الطافية وهي الصفرة والمرارة. ونصبها الرب تعالى فوق الكبد لأن المجتذب هو الفضلة الطافية، ومكانها فوق مكان الدردي الراسب، وخادم الفضلة التي هي كالدردي الراسب الطحال، ونصبه الخلاق العليم أسفل من باب الكبد، حيث كان ما يجتذبه من أسفل ولم يكن في الجانب الأيمن، لأن المعدة قد شغلت ذلك الجانب، وكان الجانب الأيسر خاليا فلم تعده، فإذا نقي الدم من هاتين الفضلتين خدمه الخادم 3 وهو الكبد، وقد بقي أحمر نقي اللون مشرقا نورانيا، ويصل إليها من عرق عظيم يسمى الأجوف، ثم يوزع من هناك على جهتي البدن العليا والسفلى في رواضع كثيرة العدد، ما بين كبير وصغير ومتوسط، كلها تتصل بالعرق الأجوف وتمتار منه، وما دام الدم في هذا العرق ففيه مائية غير محتاج إليها، لأنها كانت مركب الغذاء، فلما أوصلته إلى مستقره استغنى عنها، فاحتاج ولا بد إلى إخراجها ودفعها، ولو لم يبادر إلى ذلك أضرت به، فخلق الله سبحانه الكليتين تمتصان هذه الفضلة بعنقين طويلين كالأنبوبين، ويفرغانها في المثانة بعرقين آخرين، ووضعهما سبحانه أسفل من الكبد قليلا، حيث يكون أمكن لتخليص المائية كما تروق العصارات، وأما المرارة فوضعها الله سبحانه فوق الكبد لأنها بمنزلة السفنجة أو القطنة التي يقطف بها الدهن عن وجه الرطوبات، وأما الطحال فوضعها أميل إلى أسفل لأنه بمنزلة ما يجتذب الأشياء المصونة إذا رسبت. فصل: إذا انتقي الدم من هذه الفضول كلها وعملت فيه هذه الخدم بقواها التي أودعها الله فيها هذا العمل وأصلحته هذا الإصلاح، عمل ملك الأعضاء والجوارح وهو القلب فيه عملا آخر فقصده بحرارة أخرى هي أقوى من حرارة الكبد. فصل: وجعل سبحانه في المعدة 4 قوى: قوة جاذبة للملائم، وقوة منضجة له، وقوة ممسكة له، وقوة دافعة للفضلة المستغنى عنها منه. ورئيس هذه القوى هي القوة المنضجة، وسائرها خدم لها. وخصت المعدة عن سائر الأعضاء بأن أودع فيها قوة تحس بالعوز والنقصان، وخاصية فمها تنبيه الحيوان على تناول الغذاء عند الحاجة، وأما سائر الأعضاء فإنها تتغذى بالبتات باجتذاب الملائم إليها. ولما احتاجت المعدة إلى قوة حس بالعوز، ولم يكن ذلك إلا من معدن الحواس وهو الدماغ، أتاها روح العصب وهو عظيم، فأنبتت أكثره في فمها وما يليه، ومن باقيه مستقيما حتى بلغ قعرها. فإن قيل فما الحكمة في أن باعد سبحانه بين المعدة وبين الفم وجعل بينهما مجرا طويلا وهو المريء؟ وهل اتصلت المعدة بالفم واستغنت عن المريء؟ قيل هذا من تمام حكمة الخالق، وفيه منافع كثيرة، منها أن يحصل للغذاء تغير ما في طول المجرى فيلطف قبل وصوله إليها، ومنها بعده عن آلة التنفس لئلا تعوقه وتعوق الصوت والكلام، ومنها ألا تنقلب المعدة إلى خارج عند شدة الجوع كما يعرض ذلك للحيوان الشره إذا كان قصير العنق. فإن قيل فلما كانت إلى الجانب الأيسر أميل منها إلى الجانب الأيمن؟ قيل ليتسع المكان على الكبد ولا ينحصر. فإن قيل فهل لا كانت مستقيمة في وضعها بل مال أسفلها إلى الجانب الأيمن؟ قيل ليتسع المكان على الطحال حيث كان أخفض موضعا من الكبد. فإن قيل فلما جعلت مستطيلة مدورة وجعلت مما يلي الصلب مسطحة؟ قيل لما وضعها الله سبحانه بين الكبد والطحال جعلها مستطيلة، وكانت مستديرة ليتسع الموضع للطعام والشراب، وكان أسفلها أوسع من أعلاها لذلك، وجعل لها مدخلا وهو المريء، ومخرجا يسمى البواب، وجعل البواب أضيق من المريء، لأن ما تبتلعه يكون أصعب وأخشن مما تخرجه، فجعل مدخل الداخل أوسع من مخرج الخارج لانطباقه في المعدة ولينه، ولحكم أخرى، منها أن لا يزل الطعام والشراب منه قبل نضجه وانطباخه، ولتقوى المعدة على حبسه، وليخرج أولا فأولا لا دفعة واحدة، والمريء يتسع بالتدريج حتى يبلغ المعدة، ولذلك يظن أنه جزء منها، وأما البواب فإن الجزء الضيق منه يتصل بأسفلها الذي هو أوسعها، ثم يتسع على التدريج ليسهل خروج الفضلة. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.